مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أشرف عبد الغفور، فريدة مرسي، وعادل المهلمي. أشعار إبراهيم سويد. التأليف والإخراج منتصر السبكي. يا رب صل على النبي الغالي طه حبيبك ذي المقام العالي. يا رب صل على النبي الغالي طه حبيبك ذي المقام العالي. كان فضل الله على العرب كبيرا إذ أدركهم برحمته واشتملهم بعطفه ولطفه، وكرمهم وأكرمهم بأن جعل منهم نبيا مرشدا ينتشلهم من الظلمات إلى النور، ويفك قيود الروح الحبيسة ويسمو بها عبر آفاق اليقين، ويخلصها من ذل التبعية لمزاعم الكهان وأباطيل الحكام، ويطهرهم من دنس الجاهلية ليصبحوا بتوفيق الله إخوانا. وأيا كانت مسافة الزمن بين مولده صلى الله عليه وسلم وبعثته وتكليفه بالرسالة، فإن الإشارات كانت تتوالى على مدى 40 عاما ما بين المولد والمبعث. وبدأت إرهاصات الحرية في رحم الدنيا تنمو وتتحرك وتتأهب لتنطلق لظهور المصطفى المختار، لتندلج شعارا وقرارا ومصيرا. وما أعظم ما بلغته لنا وحملته أيامنا يا خير البرايا من رسالة جوهرها كرامة الإنسان وأمنه وسلامته مع نفسه وحيال الآخرين. وتلك أسمى مراتب الحرية التي تشكل أغنى ما في الوجود وما في الحياة لا يعدلها سوى الإيمان بالله، لأنه واهب النعم وفي مقدمتها الحرية شعورا وممارسة. كلمات النبي أوصال، كلمات النبي. يا رب صل على النبي الغالي طه حبيبك ذي المقام العالي. الله أكبر سبحي يا هذه الأكوان في حب وفي إجلالي، وتزيني يا أرض وابتهجي بنور عبقري جاء في استرسالي. تيهي على ما قد علاك من السماء بمقدم للطاهر المفضالي، فلقد علوت على جميع نجومها لما وطاك المصطفى بنعالي. طه حبيب الخلق والخلاق مولى المكرمات، شفاء كل عضالي، نور الوجود وحسنه وبهاؤه وعبيره وضياؤه المتتالي. وفي حديث ابن إسحاق أن آمنة كانت تحدث أنها أتيت حين حملت به، فقيل لها إنك حملت بسيد هذه الأمة، وقالت ما شعرت بأني حملت به، ولا وجدت ثقلا ولا وحما كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي، وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة. فقال لها هل شعرت بأنك قد حملت بسيد الأنام؟ ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال، فقال لها قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. الله الله الله الله الله يا رسول الله، الحب الذي يصر مدى. الله الله الله الله الله يا رسول الله، الحب الذي يصر مدى. والقلب يطمن ذكر الله. الله الله الله الله الله. بصيرة ونور وحجابنا تشوف، وبصيرة ونور وحجابنا تشوف، من بعد هدى الرحمن ورضا. والقلب يطمن وذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله سيدي يا رسول الله، لقد كنت لنا قدوة لو اتبعناها لأعزنا الله كما أعز الذين اتبعوك. لقد كنت أسوة طيبة لو سرنا على دربها لاستخلفنا الله في الأرض كما استخلف المسلمين الأوائل الذين سلكوا طريقك. ولاشتد سعيدنا وقويت شوكتنا، ولعشنا حياة مطمئنة يأتينا رزقنا رغدا من كل مكان. فصلاة الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من زكى الله عقلك فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى فؤادك فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصرك فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدرك فقال ألم نشرح لك صدرك وزكاك كلك؟ فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فكنت لهذا كله القدوة الصالحة والأسوة الحسنة للمؤمنين الذين اتبعوا النور الذي أنزل معك، فنزل فيهم قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. احتاج يا ابن عبد الله الدين الكريم بهدى، ولا يجعل قلوبنا تميل ولا تسعى في يوم لسواه. بآياته تزول المحنة، قرآن العظيم يفرحنا، وأعدوا وإن فتحنا واعتصموا بحبل الله. بنور قرآني يتهادى بحروب أوطاني، يتهادى الضمير في قلوبنا ونشوف الرضا الرباني. اعتصموا ولا تنقسموا، اتقابلوا ولا تختصموا، حتشوفوا الملايكة ابتسموا ونسيم السماء حني الآن. بآياته تزول المحنة، قرآن العظيم يفرحنا، وأعدوا وإن فتحنا واعتصموا بحبل الله. بجمرك في الآخر حتملك أمرك، والمولى حيبعت نصره ويبارك في رحلة عمرك. اعتصموا بنور النور والفجر اللي عمره ظهور، إسلامكم يبات منصور وعالمكم يعيش في علام. بآياته تزول المحنة، قرآن العظيم يفرحنا، وأعدوا وإن فتحنا واعتصموا بحبل الله. ولد عليه الصلاة والسلام نظيفا ما به قذى ولا قذر، رافعا سبابته إلى السماء التي هي محل العبر والفكر، قابضا بقية أصابعه لا يتركه التفات لغير خالقه ورافعه، مختونا مقطوع السر بيد القدرة الأزلية، طيبا دهينا مكحولا بكحل العناية الأبدية. ولد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في عام الفيل في يوم الاثنين في القرن السادس الميلادي. وقد مات أبوه عبد الله بيثرب في تجارة لجده عبد المطلب، وكان عمره شهرين ولم يره أبوه. فقالت الملائكة: إلهنا، بقي نبيك يتيما. فقال الله تعالى: أنا حافظ ومعين. وفي اليوم السابع من ولادته ذبح عنه جده عبد المطلب ودعا له قريشا، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب، أرأيت ابنك هذا الذي كرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال: سميته محمدا. قالوا: فيما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه من البشر في الأرض. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا أبا القاسم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضير ابن نزار ابن سعد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، أول من أرضعته بعد أمه ثويبة مولاة عمه أبي لهب مع ابنها مسروح وحمزة بن عبد المطلب، فهما أخواه في الرضاع. وكانت المراضع يقدمن مكة من البادية. فقدمن في جداء وأخذت كل واحدة منهن طفلا، وانصرفن عن محمد، ولم تجد حليمة السعدية طفلا غيره. وكان يتيما، مات أبوه عبد الله ويكفله جده. فلم يرغبن فيه لأن الجزاء يرجى من أبي الصبي، وأرضعته حليمة مع ابنها عبد الله، وقد كان إخوته من الرضاع من أبناء وبنات حليمة عبد الله وأنيسة وجدامة، وتسمى الشيماء. نبيل ذا رسول السلام عليه الصلاة وعليه السلام عليه الصلاة عليه السلام سلام على من دعا للسلام وألف في الأرض أعوانه وجاب في الله حق الجهاد وشاد على الحق بنيانه وأدى الأمانة حق نداء وأخلص في الله إيمانه نبي ورسول السلام عليه الصلاة وعليه السلام عليه الصلاة عليه السلام. عند ولادته صلى الله عليه وسلم ظهرت خوارق وآيات ودلائل وعلامات تمهيدا لنبوته وإعلاما بعلي رتبته. فمن هذه الآيات ارتجاج إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة من شرفاته، وخمود نار فارس التي كانوا يعبدونها، وكان لها 1000 عام لم تخمد وهم يوقدونها. ومن الآيات التي ظهرت عند ميلاده صلى الله عليه وسلم غيض بحيرة ساوة، ثم بنيت عليها قرية ساوة في بلاد فارس. ومن هذه الآيات انتكاس الأصنام عند ولادته صلى الله عليه وسلم وعند الحمل به. عن عبد المطلب قال: كنت في الكعبة فرأيت الأصنام سقطت من أماكنها وخرت سجدا، وسمعت من جدار الكعبة قائلا يقول: ولد المصطفى المختار الذي تهلك بيده الكفار، ويطهر من عبادة الأصنام، ويأمر بعبادة الملك العلام. روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح حتى فجأه الحق. وكان أول ما نزل عليه من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. روي أن جبريل تبدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة وأطيب رائحة، فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أنت رسولي إلى الجن والإنس، فادعهم إلى قول لا إله إلا الله. ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء، فتوضأ منها جبريل عليه السلام، ثم أمره أن يتوضأ، وقام جبريل يصلي وأمره أن يصلي معه، فعلمه الوضوء والصلاة. ثم عرج جبريل إلى السماء، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بحجر ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. نورك الوضاء عم الكون يا طه مبينا، فمحى الظلمة والظلمة وبث الأمن فينا، وأفاض الخير واجتاح بجدواه السنين، برخاء ونماء وهدى للحائرين، وبسلم وسلام لقلوب الخائفين. أيها المبعوث فينا، يا إمام المرسلين، يا أجل الناس قدرا عند رب العالمين، يا سليل الأنبياء، يا ابن الكرام الطيبين، أنت يا من نوره قد جاء عبر الساجدين، وسرى في أطهر الأرحام كي يشرق فينا. على الربوات الخضر من أرض يثرب وقفت أناجي المصطفى بدموع. Thank you. الجوانح خافق يرفرف الأشواق بين ضلوعي فلا عد المنى لما بلغت مكانة سمعت بها في روضة وبقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا عن آخرهم. ويقال إن الناس كانوا ما بين 60 إلى 80 شخصا. فصلاة وسلاما عليك يا خير الأنام. عن أم سلمة قالت: كان أبو بكر خدنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصفيا له، فلما بعث صلى الله عليه وسلم انطلق رجال من قريش فقالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك هذا قد جن. قال أبو بكر: وما شأنه؟ قالوا: هو ذاك يدعو في المسجد إلى توحيد إله واحد ويزعم أنه نبي. فقال أبو بكر: وقال ذاك؟ قالوا: نعم، هو ذاك في المسجد يقول. فأقبل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق عليه الباب واستخرجه، فلما ظهر له قال له أبو بكر: يا أبا القاسم، ما الذي بلغني عنك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما بلغك عني يا أبا بكر؟ قال: بلغني أنك تدعو لتوحيد الله وزعمت أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، إن ربي عز وجل جعلني بشيرا ونذيرا، وجعلني دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعا. فقال له أبو بكر: والله ما جربت عليك كذبا، وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك وصلتك لرحمك، مد يدك فأنا أبايعك. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فبايعه أبو بكر وصدقه، وأقر أن ما جاء به الحق. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وعن أبي هريرة أنه قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يا رسول الله المدد، يا رسول الله المدد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، أي طوله كعرضه، وماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، أباريقه كنجوم السماء، وتعني كثرة فمن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ومن وجوه تفضيل الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل إيثاره على نفسه بدعوته، إذ جعل الله لكل نبي دعوة مستجابة، فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا، واختبأ هو صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بحياته صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت هذا لغيره، ووقره الله في ندائه، فناداه بأعنائه وأسنى أوصافه، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي، وقوله سبحانه: يا أيها الرسول. وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره. وكلم الله عز وجل موسى عليه السلام بالطور وبالوادي المقدس، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، ومنها أنه قال: الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وقد أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته والرفق بأمته. حسنه فاض جلالا، فغدا أبهى وأجلى، حاز كل الخلق بعضا، وهو حاز الحسن كلا. وله وجه وضيء في الرضا والسخط يحلى، وله طرف حباه الحسن والإشراق كحلا، وله في النطق لفظ هو يعلو ليس يعلى. يرثني كلمة من السيرة، يرثني كلمة من السيرة، عن النبي أبو نور والله، يرثني كلمة من السيرة، يرثني كلمة من السيرة، عن النبي أبو نور. رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب ومع الذي لا نبي بعده. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرد كان أعداؤه يرهبونه وهم في جيوش جرارة وفي أماكن بعيدة مسافة يقطعها الراكب في شهر كامل. الصلوات الزاهرات والتسليمات العاطرات والتحيات الكاملات والبركات المتواليات عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خاتم الأنبياء، يا قدوة الأصفياء، يا سيد الأتقياء، يا أكرم أهل الأرض والسماء. عن جابر بن عبد الله قال: وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وعن أنس قال: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، أي لكثرتها كأنها تملأ بين جبلين. فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. الصلاة والسلام عليك يا مشكاة مصباح أنوار التوحيد، يا هالة الإبداع والتفريد، يا كامل عوارف التحميد والتمجيد، يا رحمة مهداة صلى عليك الله. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: لي 10 من الولد ما قبلا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا كوثر البركات، يا غيث الخيرات، يا مطلع التجليات، يا مشرق السعادات. ما فيش من اليوم موهودة ولا أي أصلا معبودة، ما فيش من اليوم موهودة ولا أي أصلا معبودة، أما النفوس الموعودة من نصر السماء كبيرة. ما فيش من اليوم موهودة ولا أي أصلا معبودة، ما فيش من اليوم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. الصلاة والسلام عليك يا نسيم الحياة، يا شمس الأكوان، يا رحمة الله في صورة إنسان، يا سماء الغيوب، يا يقظة الوجدان، يا طهارة القلوب، يا جزاء الإحسان. وفي بر الوالدين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كان صلى الله عليه وسلم أرأف الناس وأعدلهم. عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما جاهد. وفي وجوب صلة الرحم وثوابها، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحتقر مسكينا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، يدعوهما إلى الله عز وجل دعاء واحدا. وفي تحريم الظلم والتحذير وأخذ الظالم، عن أبي ذر عن النبي صلى عن الله تعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. قدمنا لكم ميني فيلم إخراج منتصر السبكي في مناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام.